وأن يقول إن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه توحيدا. لماذا؟ لأنه يقوم على الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى في إلهيته وأسمائه وصفاته وكذلك في ربوبيته. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، أي عملوا وحدوا الله عز وجل وعملوا قالوا هذه الكلمة اعتقدوها في جمالهم وقالوها بلسانهم وعملوا بلازمها بجوارحهم، حينئذ يكون الأمر بالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه دليل على أهمية الصلاة وأنها أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين. ولذلك إذا وجد المسلم المخطئ في أحواله وشؤونه المقصر في طاعته لله عز وجل أول ما تبدأ معه بالصلاة، لأن صلحت صلاته نظر في بقية عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله الصلاة. فليكن فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أخبرهم وأطلعهم أن الله افترض أي أوجب وألزم عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل لمذهب الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إذا قلنا أن الوتر واجب أصبحت 6 صلوات، وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور. ولذلك كان في هذه القصة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة 10 من الهجرة، وهذا يدل على أن الصلوات 5 وأن بقية الصلوات نفل وتطوع أمر بها وأمر ببعضها أمر مبني من الاستحباب لا أمر حتم وإيجاب. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قدمت الصلاة كما قلنا لأنها ركن الإسلام وعموده، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، ولذلك يعتني الداعية بالصلاة. قال العلماء يعتنى بها لأن الله عظم شأنها وذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وجعل تحقيق هذه الصلاة وإقامتها على الوجه المطلوب صلاحا لعمل العبد، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين. فإنما طاعوك لذلك أو صلوا الصلوات 5 وأقاموها فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. افترض أو أوجب أو أذن صدقة أو زكاة، كما قال تعالى سماها في كتابه صدقة هي زكاة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالصلاة سنة أو الزكاة سنة صدقة، وليس المراد به النفل والتطوع ولكن المراد بها الوجوب واللزوم. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أدنى لما رجل سلم الصدقة هنا ولم يبين أنواعها، لكن جاءت النصوص الأخرى ببيانها وبيان أنواعها ومقاديرها، وهناك شروط أخرى للصدقة كالحول وتمام النصاب والحول إلى غير ذلك من الأمور التي تشترك لوجوب الزكاة ولزومها. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه بيان اللصوص من أصناف الزكاة وهم الفقراء، وليس المراد من هذا الحديث الحصر للفقراء ولكن ذكر بعض أفراد العام. ولذلك الصدقة تكون لثمانية أصناف سماه الله عز وجل في كتابه، وليس المراد بهذا الحصر. تأخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، أخذ على العلماء من هذا دليلا على أنه لا يجوز نقل الزكاة، لأنه قال أغنياء فترد على فقرائهم، ما قال تأخذ من أغنياء فترد على الفقراء، ولكن قال على فقرائهم. قال هذا دليل على أنها تقسم في الموضع الذي أخذت فيه، وكأنه يقول يا معاذ خذها منهم وآتها لفقرائهم. وهذا كما قلنا يقرر ويثبت مذهب من قال إن الصدقة الواجبة هي الزكاة لا يجوز نقلها عن البلد أو تحويلها إلى بلد آخر، حتى قال بعض العلماء إن الله جعل زكاة كل بلد على قدر فقرائه، وقل أن يزكي قوم ببلد إلا وأغنى فقراءهم. فأهمهم أن الله افترض عليهم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي فإن أطاعوك لذلك فاتقي فإياك وكرائم أموالهم. فإياك احذر وكرائم أموالهم، كرائم الأموال أنفسها وأجودهم. ولما كانت الصدقة تؤخذ من الأموال فإن الأموال تنقسم إلى 3: أعلى المال